إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أرحم وصدق أعظم فيها الدم والمعروف، شهادة تنتشرها في يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بالخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله جل وعلا من النار من أحوال وأحوال البدع. وبعد تحية الأحلام فطيبتم جميعا وما بلغ شانكم وتبوأتم إلى الجنة بعد أمرك أي عباد الله، فإنني بين قبل شروع من وقوع هذه الخطة أهنئ من أعمال قلبي أبنائي وبناتي من الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات في امتحانات المقروية وفي غيرها من أنواع الامتحانات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم جميعا ثم في هذه الأمة وأن يجمعهم أن يجعلهم سبحانه وتعالى الطبيعة يهتدى بها في ظلمة الشمس وظلمة الفن والطلب والفساد. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأذكر أبنائي وبناتي هؤلاء الذين أحرقهم الله عز وجل بالنجاح أنه ينبغي أن يتعين باختيار ما سيدرسونه في مستقبل سنواتهم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم في مجالسهم العلمي والعملي إنه خير مسؤول. كذلك ونبهوه إلى أن من أهم الأمور أن يكون همّا في أيها الطالبة وهمّا في أيها الطالبات وهمّا جميعا أن تحضر هذا البيت، أنت لو أن تكون لنا بصرة مباركة في طريق هذه الأمة، مع أن تحضر مع أن تشهد أن يخبر الإنسان أنه نصر من الله في أي مكان كان، في أي تخصص كان، لما أن تشهد الإنسان فكأنه لم يفعل شيئا في الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا إنه ولي ذلك وقال الله. أما هؤلاء الذين تتوفوا في هذه الامتحانات في هذا الموسم وفي هذا العالم فلا ينبغي أن يحملهم كثيرا ولا ينبغي أن يحملوا هما كثيرا فليس ذلك بهم يدعون والخشع الصوت والخلق وإنما أمر الطالب تأجل نجاحه طالب نجاح قد تأجل نجاحه تأخر نجاحه في حكم ذلك علم الله تبارك وتعالى. والخير كل خير يهم من ان يكون الخير كل خير فيما يكتبه الله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو حلم له وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر له والله يعلم وانتم لا تعلمون وهو ضاق بذلك ثم اذنت اليه جرب ارضا ترتضيه خرج المحكوم منه وبلغ المدعو فيه وكان من جهل عظيم ذلك كان بدايته مثل هذه الخطا تخبر وما بعد ذلك نجاحا فاجرا باذن الله تبارك وتعالى. اذا لا تكتب كثيرا ولا تكتب كثيرا ولا تكتب هما كثيرا حفظك الله فليس ذلك نهايه الدنيا كما ذكرنا والحزب كله فيما يسره الله عز وجل. لا اعود الى موضوع هذه الخطبه باذن الله تبارك وتعالى وهذا الموضوع هو عون على ذلك بحول الله تعالى. فقد كنا بعد رمضان وبشرنا ايها الناس حدثناه في خطب متواليه عن حدث الصلاه التي هي الشمس من وضع البيت ذكرنا المسجد من حدث الصلاه ومفاسده ومنكراته تحذيرا من الغلط وتحذيرا من ان نقضي على الحج الذي يفيدنا فيه في رمضان وعلى احرار الله عز وجل بحديث عظيم في شرع الله وقد وجدنا الى الامر الجليل في رمضان فلماذا نقضي عليه بعد رمضان ولا تكون في الذي ما توصلت لها من بعد قوه اهلها تستحقون ايمانكم ذكر في هذا فليس في شك العقلاء الايمان فضل عن المؤمنين الانبياء انهم يبنون بناء شركات ثم يهدمونه بايديهم ثم يحطمونه بايديهم. عباد الله لذلك شرحنا معكم في الحديث عن جمله من المفيده الصلب وانواع المفاسد وجمله من المنكرات الواقعه تحدثنا عن كل اما الامر الاول والمنكر الاول من انتقام الصليب فتطهير الاوثار في غريب ما يرضي رب الارض والسماوات وذلك لذلك عن الغربه في مصر تحدثت هذا الموضوع بشيء كبير هذا بفضل البيت الاولى وذلك فقط بان مضيع الاولى في فضل الطريق يكون اكبر من اي وقت اخر والله تعالى اعلم. ثم ان مضيع الاولى كما ذكرت شددهم الغفله عما في نظر بها قد هيئوك بامر لو طبعك له غضبت بنفسك ان ترعى مع الغفله. افحسبتم انما خلقتكم عملا وانكم اليها ترجعون. ايها الناس من الغفله العظيمه التي امرت لنا خلال هذه الاسبوع ان الله عز وجل امتحاننا بعدة خصوص كأنها لا حد لها وسائل الإعلام فيها هاشتاج ويمشون في بعض الأمثلة غاشتاج إلا الرحمن مشغولون بيوت الله في خارج الحرم كأن شركة اليوم الله أكبر خصوص أو خصوص حديثتان عظيمتان تمتلئ القلوب والمكان نبي الرحمن سيد ولد ادم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما حدث له الامر او بنته بثمن خرج سريعا يخشى ان تقوم الساعه يخشى ان تقوم الساعه فصلى باعظم الصلاه صلى الله المحفظة من هذه الأوقات إذا هو يجب ذلك أوقات الأوقات. المنكر الثالث الذي تحدثنا عنه فيما وضع عليه رسول الله تضييع الأولاد وإهمال من في ظل الصيف أكثر من اليوم في ونحن نرى كما ترون جميعا أن أولادنا هكذا جائعون ضائعون أمام المضيعة تلقاه خمسة عشر صبيان صغار معقول العقول ليس معهم حسب ولا رحيم ولا كبير ولا عالم ولا نبيل هذا إن لله وإنا إليه راجعون إنها تضيع أمانة أيها الناس كلكم راع وكلكم مسؤول عن معاملته هكذا قال النبي رسول الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كنا راعي عما استطاع لا حكي ولا يكفي حتى يسأل الظن عن نفسه بعد هذين المنكرين عن مذهب علي عظيم يقع فيه الصالحون والصالحات انه تضييع صلاه الفجر هكذا بعد الزواج قد يفرق العبد بين الفجر قد يفرق اليوم بين الحين والاخر لكن على طول وعلى مرور الزمن عام لا تكذب في قائمه الذين يصلون صلاه الفجر فهذه بريه وحيده عظيمه ورب الكعبه وغير ربها في الرجال والكنيسه ان لله وانا اليه راجعون الامر يحتاج الى وقت واصرار الامر يحتاج الى تفاضل الجهود لايجاد حلول شاسعه لايجاد حلول شاسعه لمثل هذه المنكرات نسأل الله تعالى أن يكون لنا جميعا حسرة جميعا إنه خير هو أمر حسرة الله في هذا المنبر فأقول ومن أعظم المنكرات في وقت التي تقع في أكثر من أن يؤمن هذا منكرات الأفراح أي والله منكرات الأفراح والأفراح كثيرة والفرح عند العالم يكون بسبب النعمة الفرح يكون بسبب النعمة والنعم والنجاح في امتحانات النعمه والرجوع الى السفر بسلامه النعمه وهذا نعم كثيره الناس يفرحون لها لكن كيف يفرحون اي يفرحون بطاعه الله بسجود الشكر بالصدقات بالتكرم في اشياء تكون بس وطاعه اكثر من ذلك على حياتها اكثر من المسلمين والمسلمات على حياتها لما تشوف حالنا مع النعم كأننا نبادر الله عز وجل في الأرض كأننا أعداء الحرب الضرورة على كل علم تبارك وتعالى الأعراض ولكن الأفراح تعمل صارت توعية بمجرد بمعصية الله سبحانه وتعالى هذه نعم تعظيم نعم تشكر ولا يمكن أن تشكر أعرفنا أنواع من المنكرات بل أن يشكي اسأل ما يحدث في عرفك من أنواع المشكلات والخرافات والبدع والضلالات والمستعملات اسأل ما يحدث في عرفك من الوجود من الفتور من التهجد من السحور من الغياب الهاب ما يحدث في عرفك من الاحتراق ما يحدث في اعراقنا عموما من المخدرات من تعاطي الحدود والمهمات من انتشار المهمات والشراء من التشغيل الجاد والسرق اشياء كثيره مما يكون جبارا سبحانه وتعالى مما لا يمكن ان يذكره في مقام صديقتها إنا لله وإنا إليه راجعون. أهكذا تشكر نعمة ربك تبارك وتعالى؟ أهكذا تواجه نعمة ربك تبارك وتعالى؟ أو ما هكذا تشعر بالشرك؟ ما هكذا يشعر بالمؤمن؟ ما هكذا يشعر بالمؤمن؟ ما هكذا في الحمد لله نشكر نعمة ربك تبارك وتعالى؟ المجاهد كثيرة وليس الآن بالفضل لإحصائها لكنني بفضل التذكير وذلك فإن ذكر تنفع المؤمنين بفضل التذكير بفضل النصح الدين نصيحة الدين نصيحة الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولجلاله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلى فلنحذر ضربة الوقوع في هذه الذنوب وحيث قلوبها في أفراحها وبعد أن يعلم المسلمون من ربهم وأولادهم سبحانه وتعالى لنحذر من أن يكون من هؤلاء الشبهة الذين يقولون لك العرس ساعة الفرح ليلة الفرح يوم واحد لماذا تدفع ذلك؟ أقول لك الفرح يوم واحد ولكن بعد ذلك يوم ما بدا وراء ذلك يوم من الخير أو من الشر قد يكون ذلك اليوم سببا لتنازع كثيرة بعد ذلك. إيوه امرأة عاقلة سمحت بنفسها ببعض المنكرات في عرسها فتحررت نفسها وضعها نفسها وضعها نفسها فلما تمسك الأرض قالت كلمة ذهبية قالت جمعت الطاعة وفرقت المعصية جمعت الطاعة وفرقت المعصية. عباد الله لنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معارضة إلا المشركين معارضة إلا المشركون كل أمتي معارضة كل أمتي لهم عزة بإذن الله عزة موزعة رأسهم مشاركة عظيمة كل أمتي معارضة إلا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله لا تقلين الصلاة والصلاة العرس عبد الله عمر وسمية فوراء ذلك تلك الليلة روعة ولن تقل أيضا ولن تقول أيضا ما قالت الشهداء وأنت في هذا نحن نعلم كما نعلم نشمل الله أكبر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يقول أن أحدهم إجماعا يقول من أحد الناس وإن أكثرها ولن يوضعوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تسلموا وإن أكثروا أن تجتنبوا مما أتوا قال الله عز وجل وإن جمع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله وإن جمع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله إن يتبعون إلى الضلال وإن هم إلى الناس هكذا كان ربنا وخالقنا وربنا سبحانه وتعالى. الإنسان في هذه المرحلة لا يكون لدينا شيئا فلان خرج بالبركة وفلان ملك في مكة والله ما أكرمك بل والله قد أهانك والله قد ضررك إنك أنت مسؤول عن عرضك وكل فرد وكل معصية وكل فرد يقع في حقوقك وأنت تغلب فإنك تتحمل شطرة كبيرة وقطعة كبيرة في بنيه الوحيد الذي يقع فيها إذا كان ذلك رسالة الله لنسوية والإمامة ثم هؤلاء الذين يزعمون أنهم يهدون لك الحديث لو كانت رأيك لأعدوه في تحمل تكاليف عمرك وتكاليف العزوم بين الرسالة يعملون بما يعملون بالجهد يعملون بأشياء بخمس مسائل عرفتها بنت الهدية والهدية في الحقيقة بريئة من هذا الهدية أتعجل الله كما ينبغي أن يتعجل كل عبد وكل مؤمن وكل نبي كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قديما لا إله إلا الله في الحياة من تعجل من عجل ما زال الشيء ما تعجل من عجل إنما تعجل من عجل هذه البيت وهذه الطاعة الرضية أتعجل مواقفها كل كما يتعجل كل عام وكل نبي كل مؤمن وكل مؤمن الخير لما نحبه تقيم عقوله ليس هذا الشرع ولا عمل ولا مبدا ولا اخلاق. هذا الحل يصورها يخرج يدفع الى سيدي لمن عنده حتى يكاد يبشر حتى يسمع من فيه كل شيء تقيم العقول يضيع الشرع يضيع العدل تضيع الاحداث تضيع المبادئ. ولما تروح كيف تروح؟ ما تروح؟ كم عدل؟ كم مبادئ؟ كم احداث؟ عدل تطرح بالجد وتطرح بالجاهل وتجد على احد الشرع نتيجه ذنوب معارض مجاهره بالمفتاح خمور وكراهه بين الرجال والرجال فسرها حوالي انتهاء الاوان. وبالمناسبه تطرحنا على هؤلاء الذين يموتوا قبل ايام في هذه الحكايه الطاقه التي تخرج عن حد الشرع وعن حد العقل وعن حد النبوه وعن حد الحدوده وعن حد الاداء وعن حد الاحداث. يحكم الله تعالى رحمه وتعالى في هذا الضغط لا نجد عنه فلن نقل لها الا باقي الله تعالى. اذا في الضغط ضاع الضغط ضاع في الحزن ضاع الضغط ضاع في الفرح ضاع الضغط ضاع الضغط. وتشرف الدين تشرف الاداء تشرف العقول. انا لله وانا اليه راجعون. نسأله جل في علاه ان يرد امه الاسلام الى حقها وتنجلي انه ولي ذلك والقادر عليه. ثاني هذه المعارف التي نتناولها في هذه الخطبه لتوفيق الله عز وجل التعدي على وجه واضح في شواطئنا وفي شواطئنا وفي غير ذلك الى الامام من قبل الرجال ومن قبل النساء. الله كنا نشرح قليلا من تعدي النساء يناسب في طرف التعدي النجاه الرجل الشجر الرجل البعثة يتعرض ويتهدد ويتكشف لا دين لا عمل لا موضوع لا شهامة أمام الأحياء أمام القبلة أمام الأبد أمام الكبير أمام العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين الشرع والحكمة؟ أين العقل؟ أين المبادئ؟ أين الآداب؟ أين الكرامة؟ أين الحدود؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الكرام، أقول هذا العالم في الحقيقة هو ظلم من الله والله تستحق العقوبة. أجل الله على أساس التفكر نعمة من الله. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك الخير لنعمة بها من التفكر. معك تبقى في هذا الضرب في كثير في الله لحتى نور الليل من شملنا في وقت الليل لا يستغفرنا كان الربيع في الصباح يزيد تفرغا فينا بعيدا تغرمين بجنة تشعرون لأن شعوبنا لا تشعرين هذه الحقيقة وهذا هو الواقع يبي نوحي اتحادنا البدرة عن مقاييس آلاتنا المقاييس آلاتنا الجنة المقطوع المحرمة بالتفصيل كما آلاتكم الحيزة ابن سراب وحبه الله والغضب عن يديه نار في الحق فيها انها منظره لابليس في حفظ معزلتنا وكذا نسال الله جل وعلا ان يرد رجالنا ونساءنا شبابنا وشاباتنا الى الحقيقه الجليله انه هو المسؤول والحمد لله الذي بلغ كل شيء وصلح المؤمن يستحي من الله أن يراه على معصيته، أن يراه مجاهرا، أن يراه ذلك محتجبا له سبحانه وتعالى من الله. يستحسن ملائكته لا أن يراه على معصيته، يستحسن الصالحين والصالحات أن يراه على كل حال. هذا الخلق كثير إذا لم تستحسن قطع هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر يا من انعم الله عز وجل عليه بنعمه تذكر حتى تتقبل كيفاش كنت تعود كيفاش كنت تطلع في النهار كيفاش كنت تدير الخير كيفاش تقبل تدخل تدعوني تدعوني تشوف شوف كبريه تدعوني باش تكمل الشرطه تدعوني باش ترجع تعتمد كيفاش كنت تقوم في الله علاش كنت تدير الشكايات علاش كنت تقوم في الشيء. هذا شكل الإيمان من البشر تنساش نعمة عبد الله بالعكس لما يكبر ربه قد عمله يحسن ما لا تدري وما تقرا اشكره ما لا تدري وما تقرا اشكره بالسر والجهاد. هذا شكل المؤمنين وهذا شكل المؤمنات وجعل هذا الشكل والكرماء جعل الله اياكم تكرما في نقول ذلك والقدر عليه. تفكروا جميعا تكفر عليهم بمجال والعياذ بالله من انواع الطاعه من التضرع من الخشوع من الخضوع فيما بقى في هذا البيت السبيل القليله طيعه البشر. نسال الله جل وعلا ان يرد له امه الاسلام تحت هذا الشيء. اللهم اهدنا بسم الاخوان تحت ان تخلفه انت وفي قولنا. اللهم انا نعوذ بك من جميع البلاء من دار الشقاء من سوء القضاء من شمس الاعداء. نساله جل وعلا قبل الموت التوبه وعيد حكمه الشهاده وبعد الموت مغفره ورضوانه. يا خير أولئك المؤمنين إنه ولي ذلك والقدر عليه. أسأل الله أن يفرج عقوبنا أن يعرف بالباقيات الصالحات أعمالنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر. أسأله سبحانه وتعالى أن يديمنا رشدنا وأن يوفق بلدنا بالحق حتى الجميع وأن يجعل بلدنا جزاء بلدا آمنا مطمئنا وسائر إلى المسلمين بلدا آمنا مطمئنا بلدنا آمنا مطمئنا وسائر إلى المسلمين. الذي ولي علينا خيارنا الذي ولي علينا شرارنا وهو سبحانه وتعالى يشكر Thank you.

Thank you.